هل يلزم للمسح على الجورب أن يكون ساترا لعظمتي القدم؟ هذا اشتراط اشترطه الجمهور رحمهم الله تعالى، قالوا لأن الخف ما غطى عظمتي القدم الناتئتين وهما الكعبان، يعني مشهور عندنا في مصر يقال بز القدم أو بز الرجل، لكن هما العظمتان الناتئتان في أعلى القدم أو في آخر الساق، لكن الظاهر والله تعالى أعلم أن هذا غير لازم، لا سيما وقد صحح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى المسح على النعلين على